بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها في المتن مسألة تنجيس المساجد والمشاهد وغيرهما، هل يجوز أو يحرم تنجيس المسجد المساجد بشكل عام؟ جيد. ذكر في المتن أنه تنجيس المسجد هذا مما ذهب إليه المشهور، إلى حرمته المشهور. خب شنو المستند، شنو الدليل؟ غير قضية الشهرة، غير قضية أنه لم يخالف في ذلك أحد ولم يتأمل، طبيعي لم يتأمل في ذلك أحد إلا علمان أو علم إلا علمين، واحد صاحب الحدائق والثاني صاحب المدارك. يمكن أن يقام يذكر في المقام خمسة أمور كدليل على حرمة تنجيس المسجد. واحد منهم قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والراكعين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي يعني هذا معناه تنجيس ما يجوز، نستفيد من عند التنجيس. تنجيس جاي يتكلم، اي عليكم السلام ورحمة الله. السعي مسألة أنه إزالة النجاسة ذاك شيء آخر، تطهيرا لا، نفس عملية التنجيس مو جائزة. الدليل الأول هي هذه الآية وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الدليل الثاني قوله تعالى ولا يقرب إنما المشركون نجس، رتب علي شنو؟ فلا يقرب النجس. بتقريب أيضا أن النجس بمعنى النجس، نجس المادي، النجس المادي مو المعنوي. فإذا المشرك نجس فلا يقرب المسجد. خو ليش لا يقرب المسجد؟ حتى لا ينجسه. الدليل الثالث الحديث النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة، وهذا واضح بعد، جنبوا مساجدكم. الدليل الرابع صحيحة الحلبي اللي تذكر في أحكام المساجد. اللي شنو مضمونها؟ مضمونها هذا مكان أكو يتغوط فيه، قول كنيف، حفرة كنيف تعد كنيف، هذه نقدر نتخذها مسجد هذا المكان أو لا؟ الإمام سلام الله عليه قال نعم، إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه، مضمونه، ويطهره، فيظهر على أنه شنو؟ النجاسة مخلة، عليكم السلام ورحمة الله. فما يجوز تنجيس، وإلا إذا كان تنجيس المسجد جائز خب الإمام من دون حاجة إلى شنو طم بالتراب وكذا كان يقول ما يضر. الدليل الأخير اللي يذكر موثقة الحلبي اللي نقراها. بعد ما نقرأ هذه المستندات الخمسة التي قد تذكر على حرمة تنجيس المسجد، نتعرض بعد ذلك إلى مناقشتها وأنها تامة أو لا. سوف نجد أنه هذه جميعها مورد تأمل، فإذا مورد تأمل حينئذ إذا تريد أنت ما تفتي بعدم الحرمة لا أقل ماذا احتراما لل ها قول الأحوط وجوبا حرمة تنجيس أو عدم تنجيس المسجد، لأن دليل ما أكو حتى شنو تصدر منك فتوى. جنابك السا تجي تقول على أنه أكو طريقة آخر أنا أقدر أثبت من خلاله الحرمة، كيف؟ نأتي إليه بعد مراجعة هذا الذي ذكرناه. قال: وأما حرمة تنجيس المساجد فلم يتأمل فيها إلا علمان، إلا على بلي علمان، لأن هذا الاستثناء مفرغ، إلا علمان صاحب المدارك والحدائق. وقد يستدل لها بقوله تعالى: واحد، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. اثنين، أو إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. طبيعي بعد إلغاء خصوصية وإلغاء سقبلها المشركون نجس، لأنه جاء يقول إنما المشركون نجس، حيثية النجاسة هي اللي وإلا كان يقول لا يقرب المشركون، ألا ما يجيب النجس، لما جاب النجس كأنه حيثية النجاسة هي المانعة. وقلت إلغاء خصوصية المسجد الحرام، أي مسجد بعد. أو بالحديث النبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة. أو بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام اللي ورد بها: فيصلح المكان الذي كان حشا. طبيعي ينقرأ حشا وحشا، لكن حشا أكثر، كما ذكر ذلك صاحب مجمع البحرين رحمة الله عليه الطريحي. أصلا من الحش البستان كانوا هناك يتغوطون، فأطلق على المكان اللي كذا علاقة المكان وهذا اللي سمحت بأن يطلق على الكنيف حش مثلا. قال: فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا. فرد زمان كان حش، هذا يصلح أن ينظف ويتخذ مسجدا. الإمام سلام الله عليه قال: نعم، إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره. جيد. خب، هذا عمات أربعة. الخامس: أو بموثقة الحلبي في الباب 32 من أبواب النجاسة، حديث رقم 4، الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن محمد الحلبي. لأجل إسحاق ابن عمار الساباطي نسمي هذه الرواية بمن نصفها. أحسنت. نزلنا في مكان، يقول للإمام سلام الله عليه، نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله. هذا الواقع يقول، يقول فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ وين نزلتوا؟ وين حليتوا؟ فقلت: نزلنا في دار فلان في فندق إرم. فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا. هسه هو قال أو أنا قلت، الظاهر ناسي أو الترديد من هذا، أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا. فقال: لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها. أي لو كانت النجاسة مو مانعة مو مشكلة بيها، خوف الإمام ماكو داعي يقول له خوشين المشكلة السأتة. طبيعي بعد حذف مسألة أنه صلاة ويشويون الرجل بيها، مو قذارة نجسة، لا قذارة أصلا مو مناسب، هذا نحذفه. لا، حيثية النجاسة بيان حكم شرعي لإمام. فإذا ما كان أكو مشكلة من حيث النجاسة، الإمام يقول له خوشة شنو شايلهم وليش متأذي وما أكو مشكلة. جيد. والكل كما ترى. نقرأ ما بيفرش اللي بيفرش أبينه. أما الأول والثاني: طهر بيتي، إنما المشركون نجس. وهذا يحتمل على أنه النظر به إلى النجاسة المعنوية، طهر بيتي للطائفين من النجاسات من الأصنام من الكذا. يعني الأمور القذرة معنويا مو ماديا، واضح له لا. وهكذا إنما المشركون نجس، هذا مو معنى على أن هذا ما يصلح دليل على نجاسة المشرك، لأنه قد يكون النظر إلى النجاسة. وأما أما الأول والثاني فالاحتمال إرادة الطهارة والنجاسة المعنويتين، وأما الثالث النبوي فهذا هو من اسم خطية نبوي. بس شيخنا الأول شلون نحتمل الطهارة المعنوية؟ طهر من الشسمة من الأصنام من الكذا من ذن الأشياء أنصاب وأصنام، إيش بدري كانوا شو يسوون بالمسجد يحطون إيه. وأما الثالث النبوي فلضعفه، هو نبوي بعد، هو يقول لك أنا ضعيف نبوي. عادة النبويات إذا ما لم تروى من قبل أئمتنا سلام الله عليهم مثل المؤمنون عند شروطهم وغيرها هذه أو المسلمون، هذا ضعيف النبوي، لأن ينقل عن طريق واسطة لو عامة لو الصدوق من أشخاص لم تثبت. ها سجابرة كذا مثل مثلا إذا سلمنا أنها حديث، لا إذا سلمنا أنها حديث أي لأنه حتى السند أنت وإلا قاعدة فقهية وشن السند ما تريد أنت جيد. من باب أمر واقع، مثلا المؤمنون عفوا الناس مسلطون على مرة، تقول هذه قاعدة عقلية العقلاء التزموا بها وكذا، وهذه سألت بعد أنت واحد من عقلائه، ومرة تقول حديث يسموه ولذا يعبر عنه حديث السلطنة، الناس مسلطون يسموه نبوي وكذا. هنا من حيث الدلالة قد ما بي مشكلة، لكن من حيث السند فهنا تجي مسألة الشهر عمل المشهور جابر أو لا، تثبت أنه حديث بعدين عمل المشهور يجبر. أما إذا ما ثابت حديث والله ما أدري إذا حديث لو هذا ما له معنى تقول جابر للسند، لأن إحنا ما نعيش مشكلة سند إذا ما مو حديث. وأما الثالث فلضعفه سندا بالإرسال ودلالة، دلالة شلون؟ جنبوا مساجدكم النجاسة، أما يحتمل على أنه شنو مساجد السبعة. إذا احتملت النجاسة همات على منوال الأول والثاني النجاسة المعنوية همات نفس الإشكال يجي. إذا لا قلت لا ظاهره النجاسة المادية فيحتمل جنبوا مساجدكم، يعني شنو المساجد السبعة في الصلاة. بس لازم هذا ما تفرد احتمال معتد به، وإلا إذا احتمال أبو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالمية هذا ما يقف أمام ظهوره في المساجد الساختمونية، واضح هذا موتي له لا ظهور ذاك بعد ظهور حجة لازم تسويه فرد شكل مجمل يصير إيه احتمال معتد به يتوقف العقلاء حينئذ فيه. وأما الرابع وهو شنو قضية الحش، بويا مسجد نبني في مكان كان شنو مزبلة أو كنيف أو كذا، هذا قد تنافي أكو واضح، شلون مكان هو تيجي تسوي مسجد حتى لو طمة حتى لو هذا، بخلاف ما إذا شنو مثلا شويون الدم لا حل هذا أريد أن أمسح في الجدار مال المسجد، فرق أكو هناك تنافي واضح، هذا ما يستلزم أنه حتى هذا المقدار مجاز. يعني الغائط أجلكم الله خل أحكي صريح، الغائط متجمع مالت كم سنة في مكان ونجاسات أخرى مثل ما قطرة دم، إذا ذاك قلنا مثلا شنو مانع هذا هم مانع، شون هالملازمة هاي مية واضح له لا أعيد له واضح ما بي ما نستفيد من عنده. مو هو هذا الإمام إيش قال؟ قال طهره ما بي مشكلة إذا طميته، فيظهر من عنده على أنه التنجيس مانع حتى إذا طميته رح يطهر، وإلا إذا النجاسة مو هذا الطمة ما الطمة يقول لك هو ما بيخم، مو شرط المسجد أن يكون طاهر أو يكون مو تلو لا. فنستفيد من عنده أنه شنو لازم تروح النجاسة، أخو لازم تروح النجاسة من الغائط، طن من الغائط بشكل ما قطرة ما تقدر تقفز من هذا إلى هذا، تقول إذن تنجيسة بمقدار قطرة ما تحرام أو رأس أبر. احنا نريد سنستدر رأس أبر بالمسجد دم يسموه دم ما يجوز، مو تلو لا. قال وأما الرابع فلأن عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بل كمال الملائم منافات بينهما، هذا عدم جواز اتخاذ مسجد إلا بعد الطب اللي هو يعد تطهير إلى، لا يلازم عدم جواز تنجيز المسجد بقطرة من البول أو المتنجس بالبول. وإحنا نريد نقول على أنه حتى قطرة من المتنجس بالبول ما يجوز. ماشي الحال؟ يبقى الأمر الأخير وهو نزلنا في زقاق كذا، خب الإمام ربما قال له شنو من باب قال له إن الأرض يطهر بعضها بعضا، يريد يقول له أنت حتى لو رجلك تلوثت والصلاة شرطها شنو طهارة البدن بما فيه الرجل، هذا الرجل راح تطهر لما تمشي أنت مدة، الأرض يطهر بعض مو من جهة تنجيس المسجد. ها؟ إيه المان؟ فشنو الشرطية محفوظة؟ أصلا ناظر إلى شرطية الصلاة بالطهارة للصلاة مو للمسجد. فالإمام يقول له أنت ترى ما يحتاج أن تقلق، لأن رجلك حتى لو تلوثت وتنجست راح تطهر بعد ذلك، فصلاتك مع الطهارة راح تكون مع طهارة باطن القدم. جيد، هذا الاحتمال وجيه موجود، فحينئذ بعد ما نقدر نقول هي تدل على أنه ما يجوز تنجيس المس. على سبيل المثال أنه مثلا الإمام يعني يقول أنه يجب تطهير المس فقط، هل يلزم منه عدم حرمة تنجيسه؟ لا يلزم، يلزم مو بعد تلغي بعد إحداثا وإبقاء بقاء يعني الإمام إذا أمر أنه يجب تطهير المسجد، إذا قال لك لازم تطهر المسجد فورا معنى ما يجوز تنجيس. هم معقول الشارع يقول لك نجس وطهر ما يخالف يعني أنت تستوي يعني أي أي يعني يعني أنت تستوي إن الأرض تطهر وكذا وكذا ها مثلا غالبا تطمره يطهر وتدخل فيه وتطهره مثلا يعني لا، إذا ما كان إذا تنجيس ما بي مشكلة وكون نجس ما بي مشكلة، إذا كون نجس ما بي مشكلة يعني تنجيسه ما بي مشكلة، إذا كون نجس كون نجس يعني مو تنجيسه مو حرام، ليش حرام؟ هي بعد ماكو خو إحداث وإبقاء ماكو، هي إذا إحداث متيف بالنسبة للمسجد بالنسبة للمشاهد المشرفة بعد إحداث وإبقاء ماكو خو، إذا كان تنجيسه وجود النجاسة مو مضر يعني تنجيسه مو مضر، مو أنه تنجيسه ما يجوز لكن إذا صار بقي ما يضر، هذا ما يحتمل بعيد أنه شيء، لأن هو تنجيسه لأجل شنو المكان ما يصلح علما للتنجيس، فلما ما يصلح التنجيس يعني لازم وخره. ايه قال خصوصا اذا كان الدليل هو شنو الهتك، لزوم الهتك باحترامي للمسجد هذا منافي لاحترام هذه الاماكن الشريفه انه ما يصير تنجسها، وهذا معناه على انه شنو مجرد وجود النجاسه هو يوجب عدم الحر سلب الحر ما ولهتك، فبعد ما أكو فرق السائل تريد تنجس أو تريد تبقي النجاسة. قال وأما الخامس فالاحتمال نظر الرواية إلى تقدر الرجل أو الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة في بدن المصلي وعليه، وذن يكون ناقشناها إحنا أكو دليل راح صافي على لا ذوافي على حرمة التنجيس لا، وعليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلا فرد شيء أول ما أدخلنا قلنا فلم يتأمل فيها أحد إلا صاحب المدارك والحدائق، خب ذولا ساي يعني يقول إلا التسالم، إذا غضينا النظر عن صاحب لأن ذولا متأخرين ما يخدش بالتسالم، بس شوية غمض عينك غمض عينك فما عدنا فرد دليل بعد إلا التسالم، خب هذا التسالم همات ليس من بنحو التسالم الذي يمكن أن يكون هو المس هو المس هو المس. ليش؟ لأن احتمال أنه مستند علما إلى واحد من هذه ال... فحينئذ بعد هذا التسالم ما يكشف عن قول مثل الإجماع مدركي. فأنت لأجل احترام هذا التسالم لا تصير لك جرأة أن تفتي بعدم حرمة تنجيس المساجد، بل احتاط، قول الأحوط وجوبا عدم تن مو واجب عليك أن تفتي، لا تصير لك جرأة. زين، لذا قال وعليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلا التسالم الذي إن تم ولا يتم. ليش؟ احتمال معنى المدركية في الآخر لأنه لا للخدمة للمدركة خالف منه صاحب الحدائق والمدارك. وتدري انت يعني تخلي لك البحرينيين يطلعوا مظاهره واللبنان يطلعوا مظاهره فاذا ما تحترم اقعد ولا بقى. زين، فحينئذ تسالم ما اكو، لكن اذا تم تجي مساله احسنت المدركيه فهذه ما تخليك تفتي على ضوءها لا اقل. قال الا التسالم الذي ان تم، هي ان تم هي برساله على انه لا يتم، ان تم صلح ان يكون مدركا للتنزل علما، يعني صلح ما دام مدركيا او محتمل المدرك ان يكون مدركا مستندا علما للاحتياط لا للفتوى. شلون ما دام مدركيا؟ مو هي بي مشكلتين هذا التسالم، واحد صغراها اصلا ما متحقق تسالم، اكو هم اختلافيه المساله، ولذا اثنين اذا قلنا ذولا هم ما توقعوا التنزل. المحدث البحراني قدس الله نفسه والسيد العاملي صاحب وقعوا بانه شنو يحرم التنجيس، صار تسالم محتمل المدرك لو لا او مدركي لو لا، هذا ما يصلح للفتوى دليل. الإجماع المدركي التسالم المدركي يصلح فتوى دليل ما يكشف عن قول المعصوم، فأنت خليها شنو احتياط وجوبي بشكل الشهرة. الشهرة دليل قلنا لا ما يقبلها بعض، خلا أقل ما يجرى مثل السيد الخاء الشهرة ما يقبلها لكن ما يجرى على مخالفتهم في بعض الموارد، فلذا شنو يحتاط. الكافر الكتابي نجس على ال أحوط، مع أنه ينتهي في البحث العلمي إلى الطهارة. يتكلم عن صلاحية التسالم أن يعني يكون هو مدرك يعني. إيه ما دام قلت. هو يكون مدرك يعني هذا ما. شيل مدرك رجاء شيل مدرك قول دليلا. أي دليل. أي. دليل يعني. يقول أنت ما يصلح دليل إلمن للاحتياط مو دليل للفتوى، لأن محتمل المدرك هو. لو كان مو محتمل المدرك يصير دليل على الفتوى لازم تفتي بعد، مو احتياط وجوبي هو دليل بعد. تسالم تشدري شنو اكثر من عبادان، ما وراء عبادان قرية تسالم مو اجماع تسالم منتهين منها لاجل انه مدرك يصلح علما للاحتياط الوجوبي مو لل هذا المقصود. ها احكي اكثر ها لا يعني التسالم هو أرقى مستوى من لو تم التسالم يعني تم التسالم يعني تم الاتفاق لكن محتمل المدرك لا يعني أقوى من الإجماع ولا الإجماع أقوى من الإجماع. التسالم أقوى من الإجماع ضرورة سريعة، بس هذا مو مهم وتظهر الثمرة في النادر في الكذا. مو مهم أقوى أو لا، بالنتيجة إذا تم ولم يكن مدركيا ولا محتمل المدرك يصلح بل يتعين أن يكون دليلا على المسألة بعد. خب هسا هاي بيضون شي يقول، يقول أنا هسا أجيب لك دليل، ها أجيب دليل، أنت مو تقول أكو تسالم، أنت مو تقول تسالم إن تم، فغض النظر عن صاحب المدارك وال قول ذولا هم موقعين بالحرمة، صاحب فتسالم اكو. لما اكو تسالم انا رحت الساعه اوجه لك اياه بشكل اللي بعد شنو لا تناقشني به. متقلت هذا التسالم انت ما مع ذلك من زاوية أخرى هو شنو ضعيف لأجل احتمال المدركية. هسه أنا أريد أن هذه احتمال المدركية شوية أفرك ذنها أبقي بس تسالم، وإذا تسالم خو دليل لو لا تقبل دليل. إذا احتمال المدركية أو المدركية ألغيناها مسحناها بالمساحة بعد شنو تقبل التسالم دليل لو لا تقبل. هسه أنا أريد أسوي لك هكذا شلون؟ قل لي هسه تعال هكذا تقول هذه تقدمت الشبيه هكذا زين يقول على أنه إذا ما أكو هو لو أكو دليل على حرمة تنجيس المسجد لو ما أكو يعني لو ذني الخمسة دليل لو مو دليل إذا مو دليل ماكو دليل على حرمة قو نفس التسالم هو بعد شنو دليل. وإذا كان يعني هم الفقهاء تعال قل لي هسه تذول المليون اللي حكموا بمن بحرمة التنجيس لو مستندهم ذن الخمسة لو مستندهم لا التسالم. إذا مستندهم التسالم خوش يصير التسالم محتمل المدرك بعد موجود. أما كلهم جاي يقولون ما استندنا. وإذا كانوا مستندين لهذا هو صحيح التسالم محتمل المدرك لكن بالنتيجة هو يعطي دفع لذن الأدلة لو لا حتى الشهرة شو تطيها دفع للرواية سألت ذني تسالم ما تطي هذا. فإذا على كل حال أنت بالاستعانة بالتسالم من خلال الاستعانة بالتسالم تقدر تثبت حرمة أعيد لو ماشي حتى لو محتمل المدرك إيه أنت عندك خمس أدلة مو ذول المليون واحد من الفقهاء اللي حكموا بالحرمة مستندهم هذه لو مو مستندهم قل لي واحد من الاثنين قل لا يجتمع النقيضان ولا إذا مستندهم هذا يعني هذا يصلح للدليلية لو لا للدليلية فهذا يدعم دليلية هذه الوجوه الخمسة. إذا مستندهم مو هذه خسارة التسالم بعد مو محتمل المدرك التسالم غير محتمل المدرك شي يكون. فأنا على كل حال هذا التسالم يفعني لو يقوي هذه يرفعها إلى مستوى الدليل لو هو بنفسه دليل ما دام ما صار واضح لو لا الجواب. هذا حكيك حلو إذا كان ذولا شنو المتسالمون المليون في شق الاستناد إلى مو في شقي لا في شقي عدم ال إذا عدم الاستناد كلهم يصيحون ما مستندين ما مستندين هذا التسالم حجة أقبله وياك لكن ما أدري لأن مردد. أما إذا مستندهم هو هذا الخمسة لو كان كل المتسالمين يرفعون يد يقولون إحنا ترى مستندنا على الدليل الأول مثلا كلهم إيه هنا يصعد من الله. أما إذا ذول المليون على خمس طوائف 200,000 يقولون احنا مستندنا آية وطهر بيتي، 200,000 يقولون مستندنا انما المشركون نجس هذا بعد سنه بعد ما يقوي مو المليون يقوي الخمسة لان ذول المليون يقولون احنا بويا ترى ذولاك 800 الباقين يقولون احنا ما نقوي طهر بيتي لان انا دليلنا مو طهر بيتي وهكذا التفتت شنو فرحت ما يفيد. فإذا هذه المحاولة فاشلة إلا بناء على أحد شقيها يبيع شقين وهي أنه ذول المليون ما مستندين إلى أي واحد من ذني لكن هذا تحلب بيه بالعباس لا لأن تحتمل الشق الثاني وهذا الشق الثاني أما ما تجزم بأنهم استندوا إلى كامل الخمسة أو كلهم استندوا إلى واحد من الخمسة بل تحتمل احتمال عقلائي أن قسم منهم استندوا للأول قسم استندوا للثاني وهكذا. قال وإذا قيل لماذا لا نقرب دليلية طبيعي هاي الحجاية يجيبها وين بالإجماع همات نفس الشيء هي لما عندك إجماع وعندك شنو مدرك تقول هم لو مستندين لهذا لو ما مستندين، إذا ما مستندين الإجماع كاشف تعبدي، إذا مستندين راح يقوي هذا المستند. هذا أقول لك حكاية حلوة إذا كان المستند شنو واحدا، فكل المجمعين لو ما مستندين لو مستندين إلى هذا الواحد. أما إذا كان مدركي يكون نص المجمعين مستندين إلى هذا النص فشلت. قال وإذا قيل لماذا لا نقرب دليلية التسالم بأنه إن لم يكن مستندا، إن لم يكن مستندا التسالم إلى الوجوه المتقدمة فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم عليه السلام يدا بيد، يعني كان شنو تعبديا مو مدركيا بعد، وإن استند إليها خسمي مدركي لكن كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع هم يصير المليون كلهم أخطأوا بعيد. وإذا قيل كان الجواب هذا يتم مع عدم تعدد المستند، إذا المستند شيء واحد وهو رواية شنو الحش، فنقول هذول المليون ما معقولة كلهم أخطأوا في فهم هذه الرواية، فنقدر نمشي يصير داعم للدلالة. كهذا يتم مع عدم تعدد المستند، وإلا احتمل استناد كل مجموعة إلى مستند معين، 200,000 إلى المستند الأول، 200,000 الثانية إلى الثاني، وهكذا. خربطت كل شغلة، نسفتها التسالم ونسفتها كله يعني، ماكو نفقة أقل من نفقة. بس احنا نريد نقول كلهم، بس احنا نريد على فرض كلهم نريد نتكلم، إذا ما صار كلهم قد خربطت. هذا شيء آخر، هو هذا شيء آخر، يعني ذول المتأخرون يكشف قولهم عن مهية التسالم شنو نكتبي، لن ندخل بالبحث. تراكمات ترتقي إلى مستوى العلم، لو لا شيء آخر، مو هذا لازم كله تدخله حتى حينئذ شنو على ضوء تجي تقول على أنه الإجماع فقط المتقدمون القدامى، لو العلامة هم ندخله، لو العلامة يدخل لكنه صاحب الحدائق ما يدخل، متأخر المتأخرين، هذا فرد بحث آخر لازم واقعا ينقح. ما أريد أقول ما منقح، لا أريد أقول يعني لابد أن يؤخذ شنو في نظر بنظر الاعتبار. قال ومن الغريب استدلال صاحب الحدائق، صاحب الحدائق رحمة الله عليه جاء، مو احنا قلنا صاحب الحدائق وصاحب المدارق قدس الله أنفسهم شنو صاروا في ناحية ما قبلوا بحرمة تنجيس، فأقول له شنو دليلك يا صاحب الحدائق؟ يجيب قدس سره بأنه أكو رواية أنا اللي هي مستندي في عدم حرمة التنجيس، مو أنه ما يتنجس، هو مو مثل جسم الحيوان غير قابل للتنجس، هذا مو كلام أكو أصلا، قابل للتنجس لو لا جسم الحيوان، هل ما يتنجس أصلا؟ لو يتنجس ويتزول شنو النجاسة يطهر بزوال عين إيس، هذا بحث زين. صاحب الحدائق يقول عندي رواية أثبت من خلالها أنه لا يحرم تنجيس، وهي مسألة شنو شخص كان بيدمل وهذا دم يطلع، يسأل الإمام، الإمام يقول له أنت امسح بالحائط بالقاع يعني أرض المسجد نجسها امسح الدم، يقول له شو أسوي سأناي، وهذا معناه لا يحرم، لا صار واضح. قال ومن الغريب استدلال صاحب استدلال صاحب الحدائق على الجواز، يعني جواز تنجيس يعني عدم حرمة تنجيس الخب بموثقة عمار اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن شنو أحمد ابن محمد ظاهرا سلوى بن عيسى سلوى بن عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله موثقة هذه عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الدم هل يكون بالرجل فينفجر أو بالرجل، هذا مو مهم، فينفجر وهو في الصلاة هاي لعله تساعد على قراءة شنو الرجل وهو في الصلاة. قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو الأرض ولا يقطع الصلاة. يا رب عشان تريد هذا معناه يجوز تنجيس إلا إذا تقول على أنه هذا الدمال شنو قايح مو هاي تخرج. إذن بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا كان المكان طبيعي. هذه ما بيها مسجد يقول له وهو في الصلاة. الإمام ما قال له بالمسجد هو لو مو بالمسجد. إذا بالمسجد ما يجوز أن يمسح بالأرض. إذا مو بالمسجد ببيته أو بمكان آخر يجوز. وإنما شنو لم يفصل وعدم التفصيل دليل على اتحاد الحكم. واضح له لا؟ قال بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا. يمسح يعني بالأرض سواء كانت الأرض مسجدا أو غير مسجد. خب وجه الغرابة يقول خل إمام مو بالصدد البيان من تلك الزاوية من تلك الناحية. هذا يقول لي أنا وبالصلاة حيثية الصلاة أش أسوي أقطع الصلاة؟ هذا مجوز لقطع الصلاة أو لا؟ مو مجوز لمسح كذا أو لا؟ سؤال من ناحية أخرى مثل مسألة قلنا أمس شنو وكلوا أنا أذكرتها لو لا وكلوا مما أمسكنا. أقدر أستفيد أقول أخو هذه مطلقة من دون تطهير موضع العظ عظ الحيوان الكلب معي وكلوا مما أمسكنا بعد أقدر من دون غسلة أنا شنو لأن الله ما قال لي وكلوا مما أمسكنا بعد أقدر أتمسك بشيء إطلاق؟ أقول مو بهالناحية مو في صدد البيان من هالناحية. يريد يقول يعني تذكية مو لازمة بالسكين هو هذا تذكية كله. أما من نواحي أخرى إذا كان غصب هم كله يلا توكلوا على الله ما دام أمسكنا ما لربط صيد مال الجيران أدري مملوك أم أكله ما دام هذا مثلا لا طبيعي. هذا أنا صرت همات تند المهم أن توصل الفكرة. قال ووجه الغرابة أن الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الناحية وإلا فهل يحتمل شمولها لحالة غصبية الأرض؟ إذا أنت جاي تصلي ويمك هنا مكان مباح جاي تصلي لكن هنا هاي يمك هذه أرض هذا امسح بيها تصرف بيها نجسها ما يضر اتشي الإمام جاي يقول مو يمها الناحية ايه. وأما وجوب التطهير خو يحرم التنجيس بعدين يجب التطهير. وجوب التطهير شنو يقول على أنه خب هذا اللي ذكرته قبل قليل ما محتمل أنه التنجيس حرام التطهير شنو مو واجب. هو التنجيس حرام لأجل شنو هو ذاك الدليل هم يفيدك شنو يخلق لك بينات الملازمة يخلق لك بينات وضوح ها لا لا مو هو شنو دليلك على هذا يعني لما تجي إلى الأدلة طهر بيتي للطأس بعد هي قاح طهر أصلا هي طهر الثاني إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. تستفيد من عنده على أنه إذا قربوا شنو طلعهم لا إحداثا وإبقاء وهكذا البقية. قال وأما وجوب التطهير فلعدم احتمال كون المحرم خصوصا إحداث التنجيس بل مدلول التسالم والنصوص على تقدير تماميتها أعم من ذلك. طبيعي هذا إلى الآن إحنا لعله ما مستندين إلى قضية لزوم الهتك و أما إذا كان دليلنا الهتك لعله فتوى بعد بال إيه. وهذا الهتك هو نفسه يقول لك تنجيس هتك بعد إبقاء هتك فهو وحده همات يقول لك طهر. هذا قلت لك بعد الدليل أنت لازم تشوفه وإلا ما دام أنت الشوك مجرى المن براء المناسب لكن من شوك. قال وأما حرمة خب هذا بالنسبة للمساجد تعال المصحف والمشاهد المشرفة والتربة الحسينية هاي شنو بلي أحمد قال هذا وجود المبادرة حتى الآن لم يذكرها. قال في المثل وجود المبادرة للتطهير يعني فورية الفورية هو لازم همات هذا بعد إيه تسوي شنو تسالم تسوي شنو الهتك هو لما الهتك إزالة إذا كان عنوان الهتك هو الموجب للحرمة فهذا هو بعد شنو يوجب عليك أن تبادر بسرعة إلى لأن إزالة الهتك وهذا بعد ما بيخ شنو في ساعة لا تحترمه ساعة ما يخ احترمه في الساعة واضح شنو شو أجي أقول أصل حمل تجسس مساجد ينزل منها وجوب بدل لا لا الشيخ يقول هسه أنت على عيني وراسي نقول يجب تطهير المسجد لكن يجب تطهيره فورا هذا مين وأصل التطهير هذا بعد سؤالكم أصل التطهير قب سلمنا الفورية هذا مين أقول هذا بعد من الدليل من الكذا من الاستئناس المتشرع هذا اللي كله أنت شنو تستفيد ذلك لكن أنا بالمناسبة قلت إذا كان دليلنا هو الهتك لزوم الهتك إذا نجس المسجد يلزم هتك المسجد وهتك المسجد حرام خو هذا هم يثبت لك حرام تنجس واجب تطهر وفورا تطهر ليش لأن ما معقول على أنه هتك لدقيقة ما يضر للدقيقة الثانية هذا ما محتمل بعد هو لما دليلنا حرمة الهتك حرمة الهتك بالدقيقة الأولى بالدقيقة الثانية بل يلزم الهتك إذا تبقي 10 ساعات مطهرة هتك أكثر من مما إذا تركت 9 ساعات 9 ساعات أكثر مما تركت خب حرمة تنجيس المصحف والتربة والمشاهد شنو يقول هذه همات نفس الشيء تعال إلى المصحف خب يقول هذا إذا يلزم منه الهتك من تنجيس المصحف فهذا هو الهتك كان المناسب هذا الهتك يؤتى به أيضا كدليل وين المساجد إيه؟ لكن خب من هنا تفهم أنت أنه هذا إيه؟ إذا يلزم من تنجيس المصحف الهتك فهذا واضح حينئذ يحرم ويحرم هتك المساجد المصحف فإذا يحرم تنجيس المصحف لأن يستلزم الهتك واضح هذا أو لا وأما إذا لا تقول هتك لا هتك ما يلزم إذا أنا هذه دعوة تنزلية إحنا نقول يلزم لكن إذا ما يلزم يمكن أن يستدل بأنه بالمحدث إذا ما يجوز لأن يمس القرآن فمن باب أولى يعني هل قد القرآن محترم اللي المحدث اللي مو نجس مو بعيد ترى ملازمة موجودة أولوية يعني موجودة واضح قال وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على تقدير استلزامه استلزام التنجيس هتك حرمته وأما إذا لم يستلزم ذلك فيمكن التمسك بدليل حرمة مس المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية وأما حرمة تنجيس المشاهد والمشاهد المشرفة يقول لك خب هذه مثل المساجد حرمة تنجيس المسجد النكتة به لحرمة تنجيس تعبدية لو لا لأجل أنه المساجد تحترم وإذا ما كانت نكتة تعبدية بعد نقدر نتعدى إلى كل ما يجب علينا أحسن ويحرم علينا هتكه يعني كل ما يستلزم بحرمتي على قولة الإيرانية والهتك هذا يجب إبقاء طاهرا ويحرم تنجيسه والمبادرة إلى تطهيره قال وأما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة فلأن حرمة تنجيس المساجد ليست تعبدية حتى نقتصر على الماء ساجد نقول الدليل والله دللنا على ذاك بل لحرمتها قطعا يعني لأجل مكانتها قطعا محل عبادة وإذا تجي إلى المشاهد تشوفها لا تقل عن المساجد في هذه الناحية قال وحيث إن المشاهد لا تقل حرمة عن المساجد لما يستفاد من هذه لا تقل لما يستفاد من أدلة ثواب زيارتها والصلاة عندها، الصلاة عند علي كذا سلام الله عليه، فيلزم اشتراكها المشاهد معها المساجد في الحكم. هذا إن لم يستوجب التنجيس ال، وإلا إذا استلزم قلت هو دليل. تعال إلى التربة الحسينية، هذه همات من باب الهتك. قال: وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية فلاستلزامه الهتك وهي تدور مدار. شوف التربة هنا، التربة الحسينية بعدها ما متخذيها تربة، أرض بس تشيلها وتصبها بقالب، شو تصير؟ واجبة الاحترام. لا تقول لي شو أول تطعها برجلك أجلك الله تبول عليها، شو لما هذا مو منافي، هذا ما بي، هذا شبيه بس، هم ضحك هم شنو تشبيه، مو أريد القياس مع الله، مثل شنو ظن الفضلات من الأعلى أو من الصدر، إذا بالفم الإنسان ما يستقدرها، إذا طلعت برا ما على ربط، قلت ترى مسألة مو هذا، بس إذا طلعها من عنده يستقدرها، مو من الغير، من الغير واضح. فهذه أكو يمكن يعني ذن مو فرد أمور شنو، ما دام أنت هذه اتخذتها للصلاة كتربة، هي هذه قداسة تصير لها في أذهان المتشرعة الناس بشكل عام، فيحرم حينئذ تنجيسها إذا كان مستلزما للهتي. إيه لكنه مو أنه بعد ما يحرم تنجيسها، لا أقول إذا هذه التربة الحسينية أنت هي هاي رجل، رجل تطأ رجلك تطأ التراب، تراب كربلاء، لكن إذا اتخذ من هذا اللي أنت وطأته اتخذ مسجدا تحترم بعد ما تطأ، حرام هذا بعد قضايا شنو، لأن ما دام أنت جعلت الأمر يدور، الحكم يدور مدار العنوان الهتك، فوين ما يصدق بالأول ما يصدق هتك، بالثاني يصدق هتك. واضح هذا؟ خب، النجاسة المستثناة في الصلاة، يستثنى من عدم جواز الصلاة، هذا بعد تتمة الحديث فيه لا غد إن شاء الله يظهر، لكن الحديث يقع فيه عن من؟ أن إحنا لما ذكرنا قلنا على أنه بالنسبة للصلاة تشترط طهارة البدن واللباس، لكن أكو حالات استثنائية. شنو هي الحالات الاستثنائية اللي هذا هنا سيجي بالنسبة للبدن وبالنسبة لللباس غدا إن شاء الله بحول وقوة وسلامة الحجة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.